ذكرت ولكن كحلم عبر أمورا تقضت زمان الصغر. غدات أدب دبيب النمال وحولي تدب صروف القدر. أثغثغ لا مفصح كلمة فتحسب أمي كلامي درر. وأعبث في البيت مستبسلا فأي إناء أصبت كسر. وأبكي فيضجر بي والدي وليس يلم بأم الضجر. فتلهب خدي في لثمها وتمسح من مدمعي من همر. فديتك أما تسام العذاب النهار وفي الليل ضنك السهر. إذا ما النساء ذكرن الصغار اشرأب بأمي زهو الكبر. تنافسهن وتزعم أني ملاك تقمص شكل البشر. أئن فتشعر في صدرها كأن أنين يوخز الإبر. وتشكو حشاها الذي أشتكي كأني باق بها مستقر. ولما يفعت وشق الصبا كمامي كمن شق كم الزهر. لقيت بأمي منار الهدى وحرزا حريزا يقين الخطر. تسدد خطوي وتلقي علي دروس الحياة ووعي العبر. ودار الزمان بأحداثه ومر على عقدنا فانتثر. وجرد أمي مني كما تجرد كف الخريف الشجر. ورحت أخوض غمار الحياة ودون الحياة زحام البشر. أجالد نفسي على أمرها وأسعى بعزم يفت الحجر. وأزرع صدقا فأحصد كذبا وأسلف خيرا فأجزى بشر. فأيقظ في النفس هذا القنوط الدكار يا أمي وعهدا غبر. وخلت النساء كأمي حنانا فكذب فيهن خبر الخبر. رياض تلوح فإن جئتها فما من أريج وما من زهر. وردت بهن حياض الأماني فهان الورود وعز الصدر. إذا ما تمنى رجوع الشباب أناس تمنيت عود الصغر. الشاعر المهجري عقل الجر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.